قوله عليه الصبيح قوله عليه الصلاة والسلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. نعم. إذا كان هو أقرأ القوم وليس أقرأنا. اسمع يا أخي الله يهديك. أنا ألعب. إذا كان هو أن يأمهم ولو كان ألثغ. الألثغ هو هذا الذي أنت تصفه. أما إذا لم يكن كذلك فلا يجوز أن يأم الناس وهناك من هو أقرأ منهم. هذا فيما يتعلق به هو. أما فيما يتعلق بكم أنتم المقتدون به فصلاتكم على كل حال صحيحة، وهو يتحمل الأخطاء التي يقع فيها لقوله عليه السلام في حق الأئمة يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. لعلك أخذت الجواب. نعم. وإذا كان طلبنا منه أن لا يؤمنا وافر، هذا مش سؤال الله يهديك. لا يعني هو مطلب أنه ما يؤمن. الله يهديك، هذا مش سؤال. يعني شو بتفترض أن يكون الجواب؟ قاتلوه؟ لا منعه بالقوة؟ لا. إذا شو يكون الجواب؟ صلوا خلفه. نعم. وعليه وزركم. جزاك الله خير وحفظك الله وإياك إن شاء الله. نفعنا بعلمك. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام.